جنيه جنيه جابوا ظلم بني ادم هيلاقي البني ادم ده مستنيه. سواء الميكروباص اللي كان بياخد على الناس شلينات وبرايز ويكسفهم ويرجع ما يرجع لهمش الباقي, يلاقي كل دول مستنيه عشان شلينات وبرايز. اللي كان مال اليتيم حرام هيلاقي اليتيم مستنيه بيقول له هات هات من حسناتك. تخيلوا كل ده مستني على الصراط. عشان كده في ناس كتير بعد ما تعدي كل ده هتعلن افلاسها على على القنطره والعياذ بالله. شفت ظلم الناس وحش ازاي؟ اوعى تظلم بني ادم, اوعى يبقى بينك وبين حد مظلم, اوعى تختابي, اوعى هتلاقي كل واحده اختبتها مستنياك على الصراط على القنطره والله العظيم. اوعى تاكل مال حد, اوعى تظلم حد, اوعى تشتغل, اوعى تدخل في بطنك لقمه حرام, اوعى تضيع صلاه, اوعى يا جماعه اوعى تضرب المعاصي. احسن على القنطره ممكن كل الحسنات بتاعتنا وكل اللي احنا عملناه يروح ساعتها. يا الرحله السريعه قوي في الخمسين الف سنة بتوع يوم القيامة دول, الرحلة السريعة دي يا ترى انت هتبقى فين فيها؟ احنا الوقت بدأ العرض يخلص, خلاص هنفتح النور تاني وهنقفل الشاشة تاني ورجعنا, احنا رجعنا للدنيا تاني. احنا لسه في الدنيا, لسه في الدنيا الحمد لله. كل اللي احنا قلناه ده كلام لسه ما حصلش, احنا الوقت لسه في الدنيا. انا عايز الوقت اسألك واسألك الوقت تقف قدام نفسك الوقت, قررت ولا لسه؟ لسه العاصي بيحب البنات والكليبات والقهاوي؟ لسه العادي عايز التسويف والامهال ومش في دماغه انه يتقدم في الدين؟ لسه المكياج اللي على وش الدنيا العجوزة الشمطاء جميل, لسه وشها جميل وهي عجوزة شمطاء كده ومتمكيجالنا وبتضحك علينا؟ لسه هتختاري لون الطرحة متناسب مع لون بشرتك والمكياج تحطيه عشان تفتني بيه شباب المسلمين؟ ولو قابلت واحد اجنبي عنك مفيش علاقة بينك وبينه في الجامعة ولا في الشغل عادي انك تقفي معاه ساعة وساعتين؟ لسه عايز تنزل تقعد على القهوة؟ لسه بتحب صحبة السوق؟ لسه يا جماعة, لسه يا جماعة, لسه المحترم بيقول انا كده كويس الحمد لله, انت بتكلمني في ايه؟ ده انا يوم القيامة تمام التمام ومعليش اي حاجة ممكن تتمسك عليا. لسه يا جماعة, لسه غافلين ولا ناويين ان احنا نبقى حالنا احوال الناس اللي عندها يقين في الاخرة؟ عايزين قرار من الوقت, انا عايز قرار من الوقت, انا نفسي اقرر من الوقت, وانت تقرري وانت تقرر وابائنا الفضلاء وامهاتنا الفاضلات كل واحد يقرر ان من الوقت انا هبدأ صفحة جديدة مع الله, صفحة جديدة. انت من الوقت انزل الليلة اشتري حجاب شرعي كامل, سيبك بقى من اللبس بقى اللي بيضحكوا عليك ويقولولك ده حجاب والبنطلون حجاب والتونيك, سيبك بقى من كل الكلام ده بقى, البس حجاب السيدة عائشة والسيدة فاطمة بالله عليكي, اتصل بواحدة صاحبتك ملتزمة انزلوا اشتروا مع بعض. وانت حبيب قلبي انت انزل بقى هاتلك 10 شرايط وعظية كده اشتروهم وقعد اسمع فيهم مطبق. وانت انزل الحق درس في الجامع بسرعة قبل ما المغرب يدن, الحق اي درس في اي جامع احضره احضره واسمع كلام ربنا يمكن ربنا يتوب علينا. وانت قوم وقف الوقت بين ايدين ربنا وابكي بين ايديه وقول له اقبلني يا رب, رجعت تايب ليك اقبلني يا رب, اقبلنا يا رب, اللهم امين يا رب. وانت وانت وانت كل واحد ياخد قرار الوقت يا جماعة, يا تلحق يا ما تلحقش. اوعى تريح, اوعى حد مننا يريح. لو طالب ليلة الامتحان ريح ممكن عينيه تاخده يصحى يلاقي نفسه الصبح يوم الامتحان يبقى راحت عليه الليلة ما ذاكرش حاجة. لو واحد مننا الوقت ريح يا جماعة هيصحى هيلاقي نفسه يوم القيامة. اوعى تسيب باب موارد بينك وبين المعصية, نمرة محمول واحدة بس البنت على المحمول بتاعتك في لحظة ضعف تضيعك, كليب واحد على الهارد ديسك بتاعك في لحظة ضعف يضيعك, اي باب موارد بيننا وبين المعصية في لحظة ضعف يضيعنا يا جماعة. عشان كده هنبقى فين ساعة المناظر اللي احنا وصفناها على الصراط وساعة تطير الصحف؟ انت هتبقى فين وانت هتبقى فين؟ يا ترى كل واحد مننا هيبقى عريان ولا مكسي؟ هيبقى مطمن ولا مرعوب؟ هيبقى وش ابيض ولا مسود؟ هيبقى متكلبش في السلاسل والاغلال ولا هيبقى منطلق ومكرم ومعزز؟ هيبقى خايف ومرعوب وبيتشكل وبيتخانق ولا هيبقى في سكينة وقار واقف في ظل عرش الله؟ هيبقى اللي حواليه عبد الله الصالح فلان وسيدنا محمد والصحابة وانت حواليك امهات المؤمنين, ولا هيبقى اللي حواليه يا جماعة فلان اللي والعياذ بالله كان بيزني وفلان اللي كانت متبرجة وفلان اللي كانت بتكلم 100 ولد وولد؟ وهيبقى مين اللي حوالينا يا جماعة؟ وانت هيبقى اصحابك مين يا راجل يا طيب؟ هيبقى اصحابك التجار اللي معاك في السوق اللي بياكلوا حرام بعضهم, ولا التجار اللي مع الصديقين والنبيين والشهداء اللي ما يرضوش لقمة حلال ابدا يدخل لقمة حرام ابدا يدخلوها في اولادهم؟ يا جماعة يا جماعة هنبقى فين ساعتها؟ هنبقى فين؟ كل معصية بتعملها هتتكتب عليك. عشان كده انا عايز في اخر الدرس ده اقول لكل واحدة معانا متبرجة, يا ترى كل اللي احنا قلنا ده هتبقى فين ساعتها؟ في كل موقف احنا قلناه انا عايز اقول لكل واحد حارب الدعاء الى الله وحارب القنوات الاسلامية وحارب الشرائط الاسلامية واستغل ان معاه عمود في جورنال ولا معاه برنامج على قناة من القنوات وشتم في الدعاء الى الله, هتروح فين من ربنا يوميها؟ هتبقى فين في وسط كل ده؟ انا عايز اقول لكل واحد مال حرام